كده يا جماعه ده يجيشن علينا بقى. اهم واحد طبعا هو ماكرن السينوزس. عشان نفهم يا جماعه ماكرن السينوزس هتاخد فكره سريعه كده عن الاناتومي بتاع الماكرن ده. كلام هايل كده. انا هنا طبعا ليك سايد ظهر عندنا هنا يا جماعه فتحه الماكرن ده كده اهو. عامله كده الفتحه دي يا جماعه ليها حلقه هنا حلقه اسمها الحلقه دي يا حاجه يا اسمها رينج رينج مايكرو فاب رينج. وانا الخرم بقى كان بيعدي كده يقفل يا جماعه مايكرو فاب بس وخليك فاكر القاعده بقى وصورات الهاد كام يا ناس اربعه كل واحد من اربعه بيكون من ثلاثه كاس الى المايكرو هو اللي تنس الاورتي بعد كده ثلاثه كاس والتعمار ثلاثه وتركز بالثلاثه ما حدش متركز الوحيد الاثنين بس هو مين المايكرو تمام بتو كاسس دي بيسموها انتيريور ودي اسمها بوستيريور ماسك الكاسس من تحت كده كده كتير قوي اسمها كونجكتيف دي وماسك هنا فيها تحت فبتاعها بيفصل هذا يا جماعه الاناتومي بتاع المايكرو فاب عشان كده انا بقول لك يا ناس المايكرو فاب على بعض كده مكون كام حاجه؟ اربعه دماغين والتو كاسس والكورتي والكابيلاري ماسلز وبالمره حولها دلوقتي بتاعنا بعدين الكورتي دي يا جماعه والكابيلاري ماسلز خليكم ايه؟ ربنا عملنا ايه؟ ها؟ تجيبوا ازاي؟ تسعه وزن تسعه وزن تسعه وزن واساسا يعني الكابيلاري ماسلز مش جزء من المايوكارديوم يبقى بيكونتراك اساسا سيستون ولا بلاستون؟ ها؟ سيستون سيستون لما يكونتراك اي عبره في الدنيا بتقصر يبقى ازاي هيزق الدم ويفك؟ ازاي؟ ازاي مثلا؟ انت لما اقعد على القهوه يقول لك اشغل الكافيه لمصر اسلي نفسي يعني انت بتاكل عليا يعني ايه حتى لو كنت راكب لوحدها هتشد كده يبقى ده بيفتح شيء لان بص انا هبص على السوق لان بص انا هذا ما شغال تو كاسبس الباب اوعى تنسى بيتفتح اثناء البلاستول عشان الدم ينزل اثناء السيستول ايه اللي بيحصل؟ الباب اللي كان بيكونتراكت يروح زي الكاس قافل ركز معايا يا استاذ حسن اثناء السيستول اللي احنا فيه ده البريشر في الباب كان شكله ايه؟ عالي جدا وكان سهل جدا البريشر العالي يروح زي الكاس فشيخها الناحيه الثانيه والدم يرجع ان شاء الله بقى كل الناس يبقى عندهم حاجه اسمها ماتر للكونفرس فوصيلة يا جماعة الكوردي والكابيلا الواصلس انها تشنك للباب تعمل سبورت للمايكرو الباب يقفل كده وبس الشباب ده مكانها الشنكة بتاع الباب او اللي جنب بتاع الحصان انك تروح شاغل اثناء السيستول بحيث يا جماعة الكاس ما تتكلمش الناحية التانية الكلام ده ايه اهميته بقى؟ فرق فايدة بس مش دلوقتي لكن اقولها لك اما الكابيلا الواصل تروس سموها ايه دي؟ الكابيلا الواصل ديس فانكشن تعرف تقول لي الانسان هيجيله ايه؟ مايتر للكونفتنس طب لما نيجي ناخد اسباب المايتر للكونفتنس وتلاقي حاجه اسمها كابيلاري ماسل ديس فانكشن اوعى تقول لي ده ايه؟ يبقى تاني يا جماعه بقى المايتر فات عباره عن رينج وتو كاسس وكورد وكابيلاري ماسلز وظيفتها لما الباب بيقفل يتسفل ما يلفش على الناحيه التانيه اوعى تنسى اثناء الكاستول الباب شكله ايه؟ مفتوح واثناء السيستول مقفول اما بيقفل يبقى شكله كده اهو كابتين مقفولين خط التلامس ده ما بين التو كاس بيسموها ايه؟ كومنيشرز كومنيشرز اهو يبقى خط التلامس ما بين الدرج بس كده شكرا تاني بقى استاذ حسن معاك رجال مكون ايه؟ أثناء الداستول وأثناء السيستول وخطوط التلامس ما بين الدرع اسمها كل الشمس عايز أقول كل حاجة تقول نعم أثناء السيستول ما أحمد إيه؟ مفهوم لما يفتح الفتحة بتاعته يا جماعة فتحة الخرمة قد إيه؟ قد إيه مهمة من 4 ل 6 سكوير سنتيمتر يوم الفرد بيفتح كده هو مساحة هذا الخرم اهو 4×6 سنتيمتر مربع بس كده. خش على المعنى السينوس اللي هو اول ما يجي ليش بقى يلا سيدي هنمشي بالصمة بتاعتنا. فكرنا كم نقطة هنقولها 6 hemodynamics, complication, kinetic picture, and dissipation theory. Okay. So, what about the theory? What is some of the other elements? What do you have to do with the matter of stenosis? Stenosis. Stand with us. Matter of stenosis, and the matter of stenosis, and the matter of stenosis, the stenosis will encompass. Stenosis, the matter of stenosis. Rheumatic. Remember pain? Congenital. نمرة 3 ستينوزيس وهمي اي كلام تحط الواحد والنبيه حاجة اسمها ريلاتيف. خلنا الكلام ده المرة اللي فاتت انا قلت ليه. نمرة 4 اسباب خاصة بقى هو سبب واحد وحقيقة انا عامل حتى هنا مجازا والبنت نفسه سليم لكن يلا زي بعض. لو واحد عنده بقليلة كده اسمها بنت هيتران مجزومة المايكرا البنت نفسه سليم لكن هي هي اخينا اللي واقف في الباب ده هيسد الخرم ولا لا يبقى فتحة ليه. بس كده ما كلام سهل اهو. اسباب المعنى للسينوس زي اي سينوس يا رومات وكونجينيتال ريلاتيف ده اي كلام ولسه هتكلم عليه تحط الواحد واللي بيه في الاخر. واسباب اخرى هي حاجه واحده ميت ايه من الزوم يبقى كان سهل يا ناس دي عامله بس شوف السينوزيز اللي بينتج بعد كده اكتر في مين؟ في البنات. لو انا فصلت هي يا ناس اللي ممكن اقدر من بعد كده فايبروزيس. انت تخيل لو الانسان جاله روماتيك فيبر النهارده هيجي روماتيك السينوزيز النهارده ولا بكره ولا بعده بعد قد ايه يعني؟ فتره قد ايه كان جمعه يعني؟ سنين يا دكتور ما تخلوش سنين اكتر يورس. يعني مشهور يا جماعه روماتيك فيبر دلوقتي وعبال ما يحصل له مثلا السنوز يكون مثلا 14 سنة سنين طويلة حلينا بقى ما يحصل فيها الارتيجو وسنة سنة يريس في الباب وقت ما يفوت بس كده. يبقى تاني بقى الاسباب زي اي السنوز كروماتيك كونجينيتال ريلاتيف اي كلام يتحط لوحده في الاخر وساوي القاس وحيد هو مين؟ سيبك الكلام ده كله. هو المهم يا جماعه الروماتيك تعرفوا عنه ثلاث معلومات اهي. ده الموست كومن بيحصل في البنات انه بيحصل سنين بعد حدوث الروماتيك فيبر. لان التخرج هنا يا جماعه عباره عن فايف دوزز. يعني انا ما اعرف انها بتف يعني المايكرو ادفاد سليم ولا ضيق ولا ميله، لكن الدم اللي نازل من خلاله كتير يبقى نسبيا ريلاتيف الباب يعتبر ضيق ولا لا، فينزل يحصل له تيربلنس. ده ريلاتيف المايكرو سينوس يحصل اهو نتيجه انكريز بلاد فلو. بروح عند ده رمح الاوراق الكبرى. الاوراق الكبرى بسرعه اهم سبب طبعا روماتيك اي سبب لان الستينوز مش حقيقي اهو نوت ان اكشوال ستينوز نوت ا ترو ستينوز هو ريلاتيف. طبعا معنى الهيمو دايناميكس مهمه ولا هيك يا نازل؟ مهمه جدا عشان نفهم. بصوا يا جماعه ركزوا معايا بقى نتكلم عن مايكرو ستينوز وزي ما اتفقنا 99.9 من حالات المايكرو ستينوز نتيجة ايه؟ روماتيك. وفي الروماتيك الباثولوجي عبارة عن ايه؟ فايبروزس. والفايبروزس ده اكيوت ولا جرادوال بروسس؟ جرادوال. اكيوت ولا جرادوال؟ جرادوال. انت فيري جرادوال بقول لك سنين يابا. فيري فيري جرادوال. عشان كده زي ما هنشوف دلوقتي العيان يا جماعة بتاع المايكرو ستينوز بيعدى مراحل. كل ما المايكرو ستينوز بيضيق يعدي من مرحلة لمرحلة. هتبقى عندك بقى ونمسك جماعة المايكرو ستينوز. هذه بوت سايد الظهر وهذا الرايت سايد وهذا اللمس. انا بخاف كان انسان عادي يا جماعة وابتدى المايكرو ستينوز يضيق سنة سنة تاخد سنة. الاول هو انسان عادي بس الكورن عنده قد ايه؟ من 4 سنة. هو مسك 4 انسان ما يعني مساحة الفتحة 4 سنة وابتدى الباب يضيق بدل ما كان 4 ولا 3.5. هشتكي الحاجة؟ لا. ده كمان بقى 3 سم هجيله حاجة؟ لا. ده كمان بقى 2.5 هشتكي الحاجة؟ ولا حاجة. ده 2.2 هجيله حاجة؟ تفاكك ايه بقى جماعة؟ 2 سم بعدها كده اشتكي. يعني جماعة من اول 4 سم اللي هو النورمال يفضل يدي لغاية 2 سم ولا هو دريان ولا حس ان عنده حاجة ولا يعرف ان عنده مترس سينوس. وانا السؤال ليه؟ يعني وين 4 سم و 2 سم فالأتم وضعه هو ما حسش بحاجة ليه؟ اه بيعوض. بيعوض ازاي؟ مش الماء ترى البلد ضيق؟ مش الماء ترى البلد ضيق؟ الدم بجد صعوبة في النزول ولا لأ؟ وهي اللي انت هتر من قبل بخوة بينزل الدم وخلاص. ما بين 4 سم و 2 سم ولا تحس بأي حاجة لأن الليفت اتريوم قادر على التعويض انه يحزق له حزقة جدا. وده ربنا عاملها ليه؟ عشان عوضنا. بس تخيل الإنسان النورمال مساحة الكرمة دي 4 تخيل مثلا ده بقى 3.9 هينام ويفشح. لكن الإنسان ده بقى بسكويت أي حاجة تطيره. عشان كده عندك احتياطي ايه في كل حاجة. فمن أول 4 سم لغاية 2 سم هل الإنسان مش شايف إن هي حاجة؟ هذه أول ستيج سماها ستيج 1 أو أي سماها ماين او اسيمبتوماتيك مايكرو ستينوز. ليه حاسب ليه سماها اسيمبتوماتيك؟ مش تتخيل مش تتخيل مش تتخيل. وليه سماها معايا ما معايا ما ضايقتش يا ده لغايه يا جماعه ما يوصل الفتحه 2 سم اقل من كده ثغره الفتحه على 2 سم ده ضايق جدا. مهما لفت يترم يا راجل يا حسن هيعرف ينزل كل الدم؟ ممكن بقى خلاص الحرب ده قوي يبقى جزء نتمنى حسنيك فين؟ في الليفت اتريوم الاول. وهذا مستنيكين في الليفت اتريوم. عارف فين ده بالنقط؟ الانسان يجيله في المامري ويجيشن. وهنا بقى جماعة يخش الانسان في المرحلة الثانية من مراحل الماتر السينوز. اسمها ستيج 2. او اسمها كونجستيف ماتر السينوز. واضح طبعا. ليه سموها كده؟ لان ماتر السينوز مع ايه؟ برمار وكونجيشن. كل ده عايز وقت. بعد كده شهور وسنين. البلمار كونجيشن بشكل ما حوله لك لانه مهم جدا. يقلب بلمار هايبرتنشن. وهنعرف ازاي الوقت هنعرف فيها ساعة. بس حد يفكرني لان انا قلتها. من عارف. ايه الفرق في التعبير في المعنى ما بين بلمار كونجيشن وبلمار هايبرتنشن؟ شايفين الكلام ده في الاكس راي؟ بلمار هايبرتنشن يعني زيادة البريشر في البلمار ارتس. لكن البلمار كونجيشن استجنيشن في البلمار فينز. ما لسه هنا المرة اللي فاتت. فبشكل ما هناخده دلوقتي. هتكلم ده. مش مسلسل كده. مسلسل بوحش قوي. بص يا دكتور على ما. تمام يا جماعة البلمار كونجيشن يهدف بعد شوية البلمار هايبرتنشن. يعني الضغط يزيد هنا. وهنا يا جماعة يخش العيان في المرحلة الثالثة. سماها ستيج 3. أو يسموها Hypertensive Mitral Sinus. ليه يسموها Hypertensive؟ لأن معها Pulmonary Hypertension. مرحلة يا جماعة يا أخي مرحلة. ما يسالي ما عنده Pulmonary Hypertension. يعني الضغط هنا عالي ولا لا؟ عالي. تخيل بقى. تلاقي الفنتركل يجي كونتراكت. يلاقي المقاومة وصابه عالية. اسمها إيدي عالية. لما يكون واخد عالية اسمها فريشر اوفر لود. لما الفنت كل يتعرض لفريشر اوفر لود يحصل له ايه؟ هايبرتوفي. كانوا بيلعب رياضة حديد. وقد ينتهي هذا الهايبرتوفي يوما ما في فيلير. وفكرت ليه الهايبرتوفي قد ينتهي فيلير؟ اسكيميا. من العضلة تهنت ومش وصل لها بقى. تجيله في النهاية رايح في التريك بقى ايه؟ فيلير. وهنا يا جماعة بقى يخش الانسان في المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الماتر السينوز اسمها ستيج 4 أو بقى اسمها مايكرا السينوزز وزراية التريكلا فيديا بس كده. هذه المراحل الأربعة ما نحكي معها. إذا كان يا رباح وهي عنده مايكرا السينوزز قالونا يا مان أصنع جارة إيه؟ فيروس أكيد ولا جرادول بيري جرادي وداخل سنين اهو مراحل طويلة ما بين 4 سم و 2 سم ولا هو دريان ولا عنده فكرة ان عنده حاجة سواء اسمتوماتيك او مايل ده عن 2 سم الدم الحش هنا وبالتالي هنا سواء كونجستيف ماتر السينوس عنده كونجيشن بعد شوية هنشوف ازاي فالمار كونجيشن يقلب بهايبرتنشن سواء هايبرتنسيف هايبرتنسيف يعني الضغط هنا عالي يعني مقاومة قصاد رايت فنتركل ويحصل له هايبر وقد ينتهي وبفيليور اسمها ماتر السينوزز وزراعه التريك بفيليور. هذه يا جماعه المراحل الاربعه. اتفضل احتك واحده في الهيمو دايناميكس كده. وازاي البلمار كونجيشن يقلب هايبر تنشن؟ فكرينا الاول تاني انها 17 مره بقى من قبل كده والنهارده يعني ايه كونجيشن وانا هايبر تنشن؟ وهنا السؤال بقى ازاي كونجيشن هيقلب هايبر تنشن؟ اربع ميكانيزمات. هذا الرسمه الباقيه يعني ادي الالفيولاي وادي الانترستيشن. انا مع ارتريول يفتح في كابيلاري يفتح في الفيليوم يفتح. اوعى تنسى ان الدم ماشي كده في هذا الاتجاه. فالمار كونجيشن يعني الدم استجنيتنج فين؟ لو جه بيت كان كل السكه هتقع. انا مستجنيتنج في الفينز يبقى غصبا عننا هستجنيت فين بعد شويه؟ خليها قبل كده مش مهم النهارده. هبقى مستجنيتنج في الكابيلاريز يبقى غصبا عنك انت هستجنيت فين بعد شويه؟ في الارتريولز. اما الدم يستجنيت في الارتريولز الضغط كده يعني؟ طبعا بس هذا هو الميكانيزم سهل خالص اسمها باسيف فالمره هي تفضل باسيف يعني ايه باسيف؟ السكه وقفت الضغط استجنيتنج او الدم استجنيتنج هنا وبالتالي هنا يبقى على مستوى الأرتريوكس مليانة دم ولا لا؟ فالضغط يعني هذه سموها فاسد. بعد شوية خدنا صفة من الصفات الشرعية في جسم الإنسان اسمها اهو اوتريجيليشن، يعني أي أرتري اهو لو الضغط زاد جواه يحصل له ايه؟ وده اللي هيحصل ايه؟ بعد شوية بقى الضغط زاد اهو يحصل فازوسبريسي، فالشرايين تضيق زيادة من الضغط ايه بقى؟ ده كان الميكانيزم يسموها كونستريكتد او فازو كونستريكتد، ده ريفلكس سبازم. اوتريجيليشن هي كده الشرايين كل جسم الإنسان يعني على مستوى جسمه ككل كان ازاي، لكن على مستوى اورجان واحد لو الضغط عليه لازم ينفش قصه غير مش محدده كده. دي في الميوجينيك بروبرتيز، يعني جسم الانسان بيعمل ميكانيزمات اخرى بيحاول يعالج بيها الضغط، لكن على مستوى كل الاورجان لازم يحصل فيها ستانس. وانا كانكم خدتوا في السيريش فكده عملتوا جسم الانسان خدت اعدادي على سياسات بعيده، يعني الانسان لو ضغطه عالي الحلو ده مش احنا فاضيين بقى حوالينا حاجه وانا جاي من بره كنت قاعد اغني معاك. الانسان ضغطه يعني حلو ولا وحش يقدر جسم الانسان لوحده يحاول طبعا يظبط الضغط ازاي دي بس لو الضغط عالي جوه ما حبش عليك ما علينا بقى دي اسمها يا جماعه كونستريكتد. لو ده كان ميكانيزم كده بس عايز سنين بقى خاصيه ثانيه من خواص الشرايين هو كده مش عارفاها ولو مش عارفاها ايوه هيحصل ايه؟ اي ارتريول في الدنيا عالي جواه فترات طويله انا بطل لو ضغط جماعة عالي جوه الأرتريول لفترات طويلة الأرتريول يحصل ايه؟ الوجه يحصل ايه؟ سكن أي أرض من خلاص الشرايين لو ضغط عالي لسنين طويلة الوجه يتخن يوم اليوم اللي يحصل له ايه؟ يتيب يوم الضغط يعمل زنا وده كانت ميكانيزم اسمه Obstructive Pulmonary Hypertension Obstructive اللي غالي أما الضغط يعلى ليه الوجه يتخن؟ المهم ده الميكانيزم الثالث. يبقى لغايه دلوقتي يا جماعه في كام ميكانيزم بقى؟ عد معايا ثلاثه. اول حاجه السكه وقف مجرد استجنيش اسمها فاسل. بعد يحصل شويه سباز. وده ميكانيزم ثاني اسمه كونستريكتد. بعد شويه الوول يدخل. وبالتالي اليوم يضيق اسمها اوستراكتد. اوستراكتد دي مهمه قوي. جدا جدا. ده انت طريقه طبيعيه بقى. ده انت بتضيع طول ما تخلصش. تمام بس ساعات المهم. يعني لو واحد عنده مجرد فاسد بالمار هايبرتنشن شخص استدنيش وتعالج الدمارة عايزة تنشف هروح طبعا لا عنده استاذ استاذ وتعالج حيطب لكن حصل هيتاتي وده قديم من اوليجا حين لك في اخر ميكانيزم يا جماعة يمكن يحصل انت اللقاء هدونا كده بستيجز ده استيج اسمها ايه؟ شو يعني عنده فرمار ايه؟ اه اللي عنده فرمار فرشيشن قلنا الكلام ده بقى ايه اهم سنة فرشي كده بقى؟ اسمع بس الفرمار ايه؟ بس جسمة ولعنه لسه جامدة في السرير ممكن طب لو قعد في السرير وطول تجيله للتين يمكن مش لازم نعم اختباسة كانت تنسل يقول لما عدتها في رجل في الوريق وتسرع تعادي كده وتحيي الشمع وصلوا في عمارة المريز ونسكة تتقفل بزود الضغط الزرع او ده ايه اخر ميكانيزم للقرمارة عادة يمكن يحصل ويمكن يسموه المرة دي بقى اكيوت وبستراكت لان هنا الول مش بيدخل سنة سنة عايز سنين ده لحظة في ثانية خيشة الضغط اخر في السكة على الضغط فسموها اكيوت قبل السرعة بسرعة عشان ما تقفش دماغي الهيمو داينامكس لما تيجي تذاكرها بل الفهم عايزك تعرف حاجتين ايه الستيجز بتوع مايتر الستينوز ودول اربعة وايه الميكانيزمات اللي مسؤولة عن تحويل البالماري كونجيشن الى بالماري هايبرتنشن ودول اربعة بس دول اربعة واربعة ايه الستيجز تاني اول مرحله اسمها مايت او اسم جماد وبعد كده كونجستد وبعد كده هايبر تنسل وبعد كده مايت السينوزز وزرايت بتريك وفيل الميكانيزمات اللي بتقلب الكونجيشن بهايبر تنشن باسيف كار ستريكتيف وبستراكتيف واكيوت وبستراكتيف هذه الهيمو دايناميكس كان سهل نفسها بدا الهيمو دايناميكسي هذا سؤال مهم جدا هو بصيت كومبليكيشنز كتير انا بقولها كتيره عشان كتيره ما ننساش حاجه لازم نعمل ايه؟ هنقسمها ازاي يا جماعه؟ عشان ما ننساش حاجه نقسمها يا فاكر بصوا الانسان دايما يا جماعه الدم ماشي ازاي؟ يجي من الرايت سايد على اللانج على الليفت سايد لما حد بس هنا كومبليكيشن يمشي بافاك عكس الدم يعني ايه؟ الدم ده كده اهو هنرجع كده أول complications اللي هي بتحصل في المايتر البلد نفسه هشوف ايه دلوقتي تاني أربعة كده تاني complications اللي بتحصل هنا اللي انت هيك ارجع كده كمان اللي بيحصل في اللانجز ارجع كمان بقى اللي بيحصل في الرأس وقسمها لي كده بقى في المايتر البلد والليفت اتريوم واللانجز وبعد كده رايت سايد شخصية المايكرو فالف زي ما هنشوف هيحصل فيه ثلاث حاجات والليفت اتريوم ثلاث حاجات يبقى اللغز عمق أربع حاجات ملهاش علاقة والرايت سايد حاجتين بس عشان دي ثلاثة بس مش كده نفسي يا جماعة المايكرو فالف ايه الكومبليكيشنز اللي هو بتحصل فيه كلام سهل خليك معايا ايه موست كومن كوز اوف مايكرو سينوزز روماتيك واللي يجيله روماتيك مره ثاني يتكرر اهي روماتيك اكتيفيتي ده اول حاجه قلنا كده الباثولوجي في الروماتيك عباره عن ايه؟ اه وكلنا نعرف اكيد في الباثولوجي ان اي فايل Thank you. Thank you. Thank you.